السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وارتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك أن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفعل بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما تحتاج إلا بالله. وقد من الشكر لله ثم من إخوان الذين يبذلون ما أجاب من إخوان المجلس لإخوانهم وكذا للأسرة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. ما حكم أن أجمع الناس على أنه ذريا؟ ما حكم لا تعطيهم؟ أما هذا الإجماع المثال يعني كيف يتم إجماع الناس على أن فلانا ذريا إلا إذا شهد عليه أربعة شهود وقيل عليه الحد فالذين غاروا الذين يتطلبون. لكن عموما إن كانت هناك امرأة مشهود لهذا الفسق والعياذ بالله هجرها قوم لله وفي الله ولم يلق عليها السلام زجرا لها لكي تنتهي عن المنكر الذي تفعله فلها ذلك الزجر من هجر الله وأدلته. صحة حديث أربع ركعات بعد الظهر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر أحيانا وأربع أحيانا قبل الظهر وركعتان بعد المغرب. إن صلى أربعا بعد الظهر فلا إشكال في جوازه والله أعلم. كيفية حساب زكاة الزروع نصف نصف كيفية زكاة الذهب يصلى الذهب إذا بلغ الذهب النصاب الذي هو 97.2 جرام مليار 21 بقول صلى الله عليه وقفز عليه ربع نفسه يسأل أن يتحيط ونسيت وقصصت أغافيري. لا شيء عليك بارك الله فيك الناس لا شيء عليه. والمتعمل إنما الكراهة للتنزيل ليس في التحريم. من يتفز يد السهل يتفز يد السهل قراءة القرآن عن ذكر الله أفضل كله في ثابت إن شاء الله تعالى. حباب الحناء على اليد من السنة وقرنها من السنة. حديث أبت فباع في الأشهر الحرم أصل من الشك في الأشهر الحرم اسمها أكبر أن هل تتباعف أم لا الله تعالى أعلى وأعلم. وقال ربنا سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا دين أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا التبرك. صحة حديث لا يؤمن أحدكم حتى يقوم على يتبع لما جئت به لا ينسى. الصلاة في سنة نتعالى الحروف أنوان يبدو الخريف يرجع عن الرجل لأهل بيته يرجع عن الرجل لأهل بيته. إذا كان الرجل له زوجة وأولاد والابن له زوجة وأولاد عمرها كبشة إن هذا زار والتعبة فما يطلق ما نفسه بأسعها. صحة حديث زكاة الجميل زكاة أمه كل طرق في أداء حديث أن عيسى عبد الله وابن أمته ما توضح معنى الأجر في هذا الحديث. فريد بن مرشد إلا وعد الله من محمد رسول الله والمريسة عبد الله رسوله. هل الخير حديث الخير معقد في نفسها الخير مطلق الجهاد؟ الجهاد زكاة الجهاد تأخذ مرة واحدة كل عام كل عام. شخص هو يقضي عايشين في المنزل الواحد ولا عايش واحد يضحون بأضحية ما دام عايش واحد يجعل من كم في واحد كأضحية. قرأت الإخلاص المعوذين تقول مرة واحدة أم ثلاث مرات بعد الصبح الفجر ثلاث مرات بعد الصبح والليل ثلاث مرات بعد الصلوات الأخرى مرة واحدة. رجل الله لو ترك أربع بنات وأخر كيف يوزع الميراث؟ الأربع بنات لهن ثلثان والباقي لذكر مثل حظ الأنثيين. أن تزين صلاة الجنازة والدفن قبل المغرب إذا اضطريتم إلى ذلك جاز. حكم قطع تارك الصلاة وقطع تنكر جهاز رعي الله يأتي اللازم عن أن يرتدع فما باس بذلك. هل أبغض الحلال إلا الله الصلاة حديث النبوي حديث ضعيف الإسناد. هل يأتي من قص أجفره وقص أشعر أن يراد أن يدعه لا يأتي ولكن الأفضل ترك ذلك فما يريد التنزيل ليس للتحريم. هل صح أن عثمان ختم القرآن في ليلة في ركعة؟ الأسانيد التي وردت في هذا السند كلها ضعيفة. ماذا ترك مبلغا من مال نتيجة التأمين عن الحياة؟ هل المال حمام؟ يحرمون المال الذي دفعه صاحبه لا يتصدقون بالباقي. حكم الزواج من فتاة ترفض لبس النقاب. أنصحك بأن تتزوج امرأة صالحة. يعني في الكويت من 12 عام يريد العودة لمصر نهائيا. الفتح مشروع في مصر. هل يكون غير راضي بقدر يبقى عايز تزيادي؟ المسألة تختلف من شخص لآخر. هل أنت متزوج وتارك أولادك وبناتك للضياع في مصر أم هم معك؟ تنظر إليك يعني منظومة متكاملة. بارك الله فيك محمد الشبلي. أنا مستحيل هذا مركب فيه. أنا من أول أمريكا مركب فيه. في السبعة عندما خلص. السبعة عندما خلص. ما يقال في سجود السعي هو ما يقال في أعمال السيدات. وأعلم سمي سجود السعي ذكرا خاصا به والله أعلم. هل يجوز الموت فرمانية في الأذكار كبعد أذكار بعد صلاة المغرب؟ ممكن. يعني تقول المعوذتين تقصد بهما أذكار المساء وأذكار البدر بعد الصلاة وأذكار البدر بعد المغرب جائز. حديث أكثر من أفيقي أمتي قرأها لا يصح. في الجزائر المساجد المغلقة يجب أن نصلي جماعة في الشارع. إذا كانت الشرط لا تمنع الأمر يمكن أن يسجد وقتها لكن من زمن الشرط أن الشرط يحدثون الناس من أجل الصلاة في الشوارع في بعض البلاد. هناك أنواع أخرى للتدليس يا محمد بن طارق درس التدليس تعالى إن شاء الله. ما يصح الأقوال في قتل الولد الذي قتله الإجماع منعقد على أن الوالد لا يقابل الولد. أجزاء الغفاري يا أبا البخاري عبد الله وعبد الرحمن كيف يفك السحر ويفك السحر بدعاء الله وبالأذكار بأذكار مع الدعاء ومع الذكاء أيضا. قال إذا جئت على الحرم منك لو فعلت كذا وفعلت يكفر كفارة يمين. هل قراءة القرآن خلال فترة الحيض من الهاتف مكروهة؟ قراءة القرآن خلال فترة الحيض من الهاتف مكروهة ليست مكروهة. فعلى الله سبحانه أعياد الميلاد أمر من يرد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعر العاطف هي إذا تم الاحتفاظ به للنفس حرام وما ضابطه نظر إلى كل شعر بحسب مادته والكلام الذي فيه هل يجوز التبرؤ بهذه الأيام الفضيلة؟ قضاء ماذا يا جنة الفردوس؟ وما لا أن تطعيهم فتصيبك منهم معارة أما لا تبطلع هذا المنزل المؤمنين والنساء المؤمنات اللي أنت تعلمون أن تطعيهم فتصيبك منهم معارة من غير علم يعني ليلى أن الكفار في أنفاتهم المسلمين والمسلمات إذا أنتم هجمتم على الكفار قتلتم المسلمين وقتلتم المسلمات وأسرتم المسلمات فيعينكم الناس قتلتم اخوانكم قتلتم اهل الاسلام لولا ذلك لو تزينوا لانفصل المسلمين عن الكفار لعذاب من الذين كفروا من عذاب امين وحياه الله يا محمد هي ملك لا رب يؤتي السعوديه يؤتي من المسلمين تفسع دهان لا يؤتي رقم دهان لا يؤتي رقم الدهان وبرق جميلا من الدهان ما بأس بذلك إذا كنت تنشر إلى دهان النائي المسار وقليل أما إذا شفته إلى دهان النصاب أو غير جيد من أجل الدرائم التي ستأخذها ستأثم الإسلام حرام إذا كان كبيرا من الكبائر إذا كان من خيلاء وكبيرة من الكبائر إذا كان ليس الخيلاء انتفاة كبيرة من كبيرة من كبيرة إذا كان كلامه مباح الحرام بحسب الكلام أم الصلاة في المسجد على الصوت أم الله يبتلها ما أعرف نسوء الصلاة في الإسلام من الأربع عباد الصلاة تصح في المسجد على الصوت يعني ما الباطل فيها ما الذي يبتلها الأرض كلها مسجد يتمون هل يزيد هل تزيد الأطفال بغير سجاد كامل الثمن ما أنت زوج لماذا القرآن غير مخلوق تتعرف القرآن مخلوق يعني غير مخلوق يعني لما يقول غير القرآن مخلوق يقول نصه من كلام الله لأنه من كلام جبريل وجبريل هو بالنعم فعلى ذلك لا يتعبدون بتلاوته لما وقال في الكتاب في أحد الأمسطين التجارة نجير حتى من كلام الله الأخ الشيخ حلواني يقول في المسجد أبيح أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا في المسجد عن الصلاة من القبول عن الجلوس عليها لكن إن قدر وصلى شخص بلا قدر وصلى شخص بلا قدر هل الصلاة تبطل أو الصلاة تصح مع مخالفة النص الصلاة تصح وأورد البخاري لذلك أورد البخاري لذلك حديث مثلا عن انس رضي الله عنه ان عمر وانس يصلي الى القبر فقال القبر القبر وانس قال البخاري ولم يامره بالاعاده لم يامره بالاعاده لكن التخويف لما ترسل من خلال السيد الشربيني تخويفا ما تشغلون بالذكر هل يزيد ارغام البكر على الزواج لا يزيد إرهام البكر على الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن فقال السائل فضل يدي المرأة زوج مع الكراهة زوج يدي بفضل يدي المرأة مع الكراهة ما نعلم لم يمنع من دخول الجنة إلا الميت أي أنها نكتب إلا الجنة فقد يموت ويدخلها من أدرك ركعتين إلى خيرتين من صلاة الصبح تكون إلى الصلاة ويقضي وفاة سيرا بالفاتحة فقط نعم فليقال نفسه فعلى إلى بها فرفع قبيل المحكمة وحكى تأتي مبلغ من البنك والبنك يأخذ منه هل يزيد؟ يجوز من زرائع حكما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي من ينتهي منه النحو مما كانت هديا ولم تكن مضحية تعليه فيقول له الأم الأولين يقول هذا الفهم ما فهم هذا الفهم من الأم الأولين الإمام الشافعي يستدل به على النقل من التحريم إلى التنزيل. حديث الجزء أن نبدأ من صحيح سترة سترة المتحضر. صحة لفظة ولا من بشر لا من شعر ولا من أسفار ولا من بشر شيئا هذه الزيادة يحتاج مراجعة. ما توقف التدبير المطلق من العلماء يقول من الآن بأن الله قال يذكر اسم الله فيهم المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كان يسير يا رب العالمين. حديث صلاة جدا جدا جدا ضعيف الإسناد. حكم تجويد القرآن ليس من أسماء شيء قسم. فإن القرآن في البيت بركة. المملكة تتنزل عند التلاوة دائما. التسوق الشبكي شركة من شركات الناس بلا احتيال. ما يتبع الفكرة هذا. الوزير جن من العقيقة المكحية في بقرة تجوز. لكن في غير بقرة في كم شيء من الوزير أن تجمع أصحاب العقيقة. ما إذا تقول يا سائل بارك الله فيك. صحة حديث من يقول بعدها أن هذيك الناس يعمل بهن لا اسكت تماما. شخص أقسم بالطلاق ثلاثا ولم يدري بحلف لم تزوج اثنتين. سأل من يقع الطلاق ويميل إلى أحد منهن كفي كفارة يمين ولا يطلق أحد. وجزاك الله خيرا بما يتنا هذا بيت الله. من أول من طاف بالبيت العتيق الله أعلم مقدس. حد سورة الإخلاص شهر ثابت وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سورة تقول الله أعتاد بثلث القرآن. ما يقول الصحابي الذي أحبها وأحب القراءة بها حبك يا أدخلك الجنة. هل يقع الطلاق من إنسان عنده وسواس؟ أمره لا بد فيه من استشارة الطبيب. إذا كان المرض يستحكم منه أصبح يأتي بلا تحكم في نفسه فلا يقع. إذا كان يملك أمر نفسه في الطلاق واقع. حكم استخلال الابن بزوجه عن والديه أن ينظر له ما قد يقتضاه. إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك جاز. وإذا كان الفساد مستسيا بين زوجته وأمه جاز أيضا دفعا الشر وإلا فمحاسبة الحالات والله أعلم. حكم الصيام العاصم بالحجة بنيتها قبل أن أقضي رمضان لا بأس. أن يزيد دفعة ثمنها بعد إدفاعها خاصة من بحثها واستغلال التجار في نسبة الحيلة تعين قبل الزكاة أنها الحيلة. لمس الكلب لا يقل إليه لكن اغسل يديك. نبي الكعبين في النار هل أعلم والخلالاء والله أعلم. حكم القرود في هذه الأيام أن هذه الأيام موازن نعمل أيام موازن ليست العصر أيام موازن هو عموما أيام موازن. الوصية مقسمة ثلاث أقسام جزء ينقسم على اثنين. جزء منهم بنية إطفاء والآخر بنية عتيقة. فالبقرة زوجة محمود بن الشاهين هل توجد حديث ثابتة؟ شبهة الكرسي ما في إلا هذا الحديث. أقول هناك حديث في هذا الكرسي أنك إذا قرأتها ليلا لم يزل معك من الأرحام حتى تصبح. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أرضي بن كعب أتدري أي آية معك في كتاب الله الأعظم؟ قال آية الكرسي. فضرب بيده في صدره وقال لإهلك العلم هذا الميت. وحديث من قرأة الكرسي بما كل صلاة لم يحب بينه وبين الجنة إلا الموت حسنه في بعض العلماء. ما والله أعلم بما كان عالمين أن سيجازيهم على ما يعلمه عنه. صحة حديث الشك في الحديث ما يقوله ليس بحديث ولكن يعمل على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق حتى يسمع صوتا لا يجد ريحا. هل يمكن أن يكون فرار الثقة والتدليس مع ما يفرق؟ وكثير جدا بهذه المفادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة وصحة شواهدها معانيه. أقصى مدة للنفاس ليس هناك حديث يقول إن أقصى مدة للنفاس هي 64 لكن الأحاديث الواردة في بل الواردة في هذا الباب ضعيفة الأسانيد. والأمر في ذلك عرف يرجع إلى أعراف الناس. أحد الأعمال في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله مثلا كل التدبير والتعليم منذ أمر الهيئات طرف من الله في أيام المعلومات. وكانت بأمر أبي هريرة رضي الله عنه في جميل الإنسان فيكبر الناس بتدبيرهم. حديث الله فهاتم طرق للقرآن تفيدها بالسياق لا يصح. وأراد أن يسلم ما مات قبل أن يكتب الشهادة رضي الله يعطيني. سمعت الشهادة مات الشهادة في قلبي أمام الله. من أراد أعفان حكم الافتراض للحياة والسجادة أن تقد زهرية لا تقع لإبراهيم ابن تامر. الدنيا ستسأل عنه من يد الله أن الأضحية فلا ليست بواجبة. كيف نفعل في صلاة المريضة ولم تكون وكيف نفعل في ذبح الأضحية كما فعلت في صلاة الجمعة فعلت في صلاة العيد في الجمعة أن تصلي صلاة العيد في بيتك مع أهل بيتك الجمعة وصلاة العيد. الله يبارك فيكم. كيفية كفارة اليمين المتعلقة بالطاعة. زوجي يبي أفهم المسلم كيفية كفارة اليمين المتعلقة بالطاعة هذه صحة ليسي أحد عن جبل طعام نيابة عني في بلد كفارة اليمين نعم يا أبي حسين. ينفع نروح الدرجة وينفع نروح الدرجة. نحن أربعة أخوة كل سنة نشتري أربعة أضاحي وخمسة لأبي نتقاسم ثمنها بيننا. ما في مشكلة يا جماعة كل ما في. كانت في فترة الوفاة قدم ياتي يوم ثم انقطع أربعة أيام وخمسة ثمنات وكنت لا أصلي هل علي قضاء؟ هذه المسألة من المختلف فيه بين العلماء الذي اختاروا أن كل الأيام أيام حيث إذا كانت حدث سبعة أيام تحت في اليوم الأول ينقطع الثاني والثالث وتحت في الرابع ينقطع الخامس والثالث ويأتي في السابع هذه تدل كل عيلة بعدها تكون أيام حيث وفي الحديث دعا الصلاة أيام أقراء فيه. هذه هي كلها أيام حيث من بدايتها ما راح يبقى اسبوع في الشهر من اول يوم الى اخر يوم ان كل ساعتين تنقطع فيهم الدماء تغتسل وتصلي من معلومات من النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاضحيات المعلومه الاضحيات المعلومه المستطيله المستحبه وليست بواجبه وان ضحيت سنه ولم تلي ان تباح الاخرى بعلة جاز ذلك. هل هناك من يقول ان الكلب نجس وفيه نجس؟ أما ظل الناس زوج المجيد فات فاحشة نهار العصر أفضل من ليلها في العمل الصالح أن يستويا بذلك بعض العلماء وهو قاضي بين العصر من رمضان الأواخر والعصر إلى مد الحجة قال إن نهار الأيام الأول من ذي الحجة أفضل من نهار العصر الأواخر من رمضان لأنه في يوم عرفة يعني النحر وهو الحج الأكبر. وأما الليلة فلا إلى العشر الأواخر من رمضان أفضل من نهار ليلة القدر كما قال بعض أهل العلم في هذا السبب. قال ابن الجفوف فبعد يوم رأى الدم البني يميل إلى الإحمرار هل هو دم وليس بدم أو ليس بدم يا إبراهيم بن كعب إن كان دم اغتسلت وسلت وإن لم يكن دم لا شيء عليها. وهي مصدقة الطاعة فأصدق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق ومن يقول آيات الأيمين سبيل الريب لا يتخذون سبيلا من يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا يرتد ان تهتدوا ولكنها كان عن غافلين. ان يرفي عقاب من الناس ان القران لا يثبت. هل ساعه مسافه الناس تاخر شيئا ما في الساعه ربع ساعه حتى تتاكد من دخول الوقت لما يتفجر يبدا بالتبين من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هل ينفع ان يختم القران لحد ما يجيك هدية لم يفعل النبي ذلك لا تفعل. امرأة عادة سبعة أيام تعرف امرأة عادة تربى الحياة سبعة أيام ثم لا تدم سبعة أيام بعدها أنت تمر ذلك أيضا إذا نزل الدم وهدوه لما دامت حيضة وصفة وصفة تعتبره حيضا. هل يجب تحريك السبابات في التشاؤم أو تستيرها تذكرها ليلة والأيام التي فيها تحريكها وتنشأها. حديث لما رأت بقدر نفسه فنشرها لله بيتي أتاسي أو عملي أو أنصاري لا صح لما أسد الله يا حكيم سير الآن تسأل ذي الحجة والسامة بصفة العامة أعمل فاضل أما صلاح النبي أم لا ورد الأحاديث في الكلام الأقرب أنه لم يصل يا الله رب بيت الحسن الصلاة والحلم لكن أنت في صلاة هل هذا حمدان فقط أن هذا لا فيه منك يا سادة لأن الله قال هذا ينبلغ الكعبة وهذا ينبلغ الكعبة ليس معنا أن يبلغ هذه الكعبة إنما إلى مكة حتى جيد الاستعانة بشخص غير مثل في أمام الوراثة لما أما نسمع كتاب مش تركت أمي ما خرجتها بيتي لخالي وما زالت أهبل زي أن بيتي لزوجها في تلاقيها يا ابن الله تبين في رسول عام لا يدخل في طالبين الميراث أمين على عين هذا الجزء من الميراث واحد فقط تركت أمي ما خرجتها بيت لخالي وبعد ذلك أخذ الجزء من البيت لزوجها في تلاقيها وبعد ما أكثر من 30 عاما إلى 30 يطالبون ميراث أمهم طبيعة بتسمع عن قول بيحبوا ابن خالد صالح ما حكم الزوج الذي ينفق على زوجته لا ينفق على زوجته فبماذا إذا كان يجد يجري الإنفاق لا ينفق ألا أن تمنع نفسها منه إذا كان مانعا للنفقة تماما لها أن تمنع منها عندما تأتي للدورة الشهرية مرتين في الشهر كل مرة خمسة أيام هل يصلي في خمس ايام المره الثانيه على اعتبار انها استحاله؟ مش مفهوم السؤال يعني خمسه بعد خمسه ولا خمسه في المره الثانيه؟ طبعا السؤال هل ما مات او جاءت عن نفسي وما لانه الشهيد الشهاده تختلف مراتبها الشهيد الذي لا يصلى عليه ولا يغسل وشهيد المعركة في عرض الكفار من أداء كلمة الله الشهداء فكثيرون المطلوب شهيد والمطلوب شهيد والمرأة تموت بزمن شهيدة والحريق شهيد والغريق شهيد والله أعلم هل يزيد عبد الحق عن طريق السرقة خاصة من بأس المعتدي عند مطالبته يعني واحد أخذ منك مالا ما يجوز أن تسرق مالك منه أو قضى حقك منه ما يجوز حديث عائشة ما رأيت النبي يسأل العصر بيتي قط في حديث قد اختلف في رقم إرساله وانفرد من وطن وهو مرسلا أو منقطعا ولا مسلا أو متصلا فلذلك تكلم بعض العلماء في أن بعض رواية الله وجدت أنه يصح هل يجب ان يدخل بنصيبه في عيد بنت العقيقه وليس بالخيم عن عين باطل ببيعها الخيل فيصل من عين باطل نعم يجوز تدخل بالليل بسبب بيت العقيقه للبنت بالبنت للبنت وسبعين للولد زواج الفتاة بعد سن 35 سنة هل يزول؟ أن تزول نفسها بدون هذا لا يزول كيفية صلاة الجنازة على من ماتها في المهد كسير الصلوات لا يقرأ من العلماء من يقول إن كان تدعو دعاء آخر إضافة إلى ما ذكر أمام الله عنه فقل ما مخبر حينما تنصبرني كبيرين مجنون عشان نصيب مؤمن هل ترى الصيام؟ الصيام عمل بر عموما، شئت صمت أو شئت أفطرت، لكن الصيام عموما عمل بر. هل ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله الإمام مالك قال للشافعي لا تسلم الإفراد إلى العلم؟ ما خرجت ذلك بسند ثابت عنهما. الله قال في كتابه الكريم: "وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الأم العاصمة. لذلك استحب العلماء الدعوة إلى العواصم الكبرى من غير نتيجة الدعوة في البلاد الصغيرة. هل تزوج النساء الأموات؟ نعم يا شيخ، هل تزوج النساء الأموات؟ تزوج عن الدائمين؟ تزوج عن الدائمين ليس بثمين، لأن هل في النتائج ما تأتيها؟ هل يجوز لكم أخوان أغلبية المساجد التي الناس ليس بمقابر أصحابها ولكن يذهب به الصلاة وليس التنصح؟ صلاتك جائزة والماد عنها أولى، صلي في المساجد ليس فيها قرير أو جائزة. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن على الحائط؟ نعم يجوز، أن حديث علي الذي تجلى به بعضهم على عدم الجواز هو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لا يختم شيء من الجنة، حديث ضعيف. هل يجوز أن العقيق ذكر ما الأضحية؟ عقيق ذكر ما الأضحية؟ عقيقة ذكر زكاة بقرة سبعة من ولد الذكر. هل يجوز الاكتمال الاكتمال صلاة الليل في العشر الأول من الحجة؟ لا تجعلك تريح على الله لما تريد تصلي في بيتك، تصلي كيف تشاء ما يمنعك أحد. ولا كتاب كبير ولكن كثير منه غير مثبت. لا يستطيع شيئا من اخبار النبي من اخبار النبي، اما ليس في البخاري ولا مسلم جيت من النبي بنسبه. ثم ياتي نقل مع الناس كامل في اطفال ذات يسمى غيبا من فضله فقبل صلاة لا تتمسون جنة بيزين. يعني ربا البقرة عن المرأتين لا، عن المرأة وعن غير أبي بيته هما صدى بقرة، لكن البنت إذا كانت مزوجة وأنها متزوجة إلى بيت إلى بيت فيجزيهما سبعان وما أكثر من ربع. أيها المعذر السلام عن حضور مجالس العلم في كل خير. حديث السماء تسمى السماء السبع في الكرسي إلا تحلق بقاء في أرض فلاة، ولا الكرسي في العرش إلا تحلق بقاء في أرض فلاة لا يصح. حكمة الكسلاة الرحمة إذا ترتب على ذلك الأفلاس سبع اختلاط سبع يقارب لأن حسن فلاة عن كنز من جهة فلاة صحيحة. هل القاء في الصلاة مكروه؟ ما المكروه منه عنه، ولكن الإقامة صورة قد تكون محمودة جائزة في مواطن اللقاء أن تقبل يديك على رجليك المنصوبتين أثناء الجلسة بين السجدتين، يعني الرجال المنصوبتان أثناء السجدتين وأنت واقف رجليك عليها. هذه الصورة فعلها النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام. حديث المجلس في صحيح مسلم من الذي لا يأتي من شعر ولم يصطر شيئا الذي سيضحي؟ هل يجوز للوالد بوالدة الزوجة أن تتقلب في حال زوجة الابن الشخصية وتتواضع عليها الألفاظ ليس لهم أن يقدموها؟ الحديث الذي يصلي أربعين يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام تكتب له براءتان ضعيف وكتاب الأمر بدون الإحرام ذلك يوم بفطرة إن كانت شابة يخشى عليها بدون رفقة الأمينة الفناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تنوي لولا إلا فانسى فيما معه అన్నీ రేఖ జరుపుతాయని కాదు మిమ్మల్ని దైవీ మారుస్తున్నారు. الذي لا يصيب أن أفهم الذي سيضحي أنت الذي ستضحي كيف أعطيت أنت الملحي أنا معبد من هذا السبيل الحديث الآية في الزيز الرحمن معبد فأنا بزع عبد الله لا يصف حكم قراءة القرآن مستحبة حكم تفتيش المرأة آيات الزوجات هذا تجسس العزيز لزوج أن يتجسس على زوجتي وأنا لزوجة أن تتجسس على زوجها لا حكم تجسس وتأتي للدراسة بدون الأمر في الولاد الأجنبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تنمو من أهل النقل أن تسافر إلى الله رحمة هل السفر بالصحبة الأوليات الحج والعمرة فقط ضرورات أيضا من ضرورات الكثرة هل تعطي إنسانك عن قصف السارة إلى الواد بعد المغرب؟ من بعد المغرب؟ بعد المغرب لا تأخذ بعد المغرب آخر يوم من القاعدة إذا رأي الهلال في عيد الحجة لو تأخذ من شارك لما أظهر في السارة أبنان كرم السارة في فرطة مسجدة أنت مراتها اللي ما استطعت ان تاتي دائما من فاتتك في داخل الصلاه فلا باس. هل انا اذا رجعت من غير ما وقطعت بسرعه في مصر اكون غير راضي بقدر الله؟ لا لا. سنصير في حياتي تاخذ الجاي اولا نعمل التدبر اذا وجدت العمل من الناس تبقى ولا ترجع. فائد البريد سامع شيء فائد البريد حكم المشاهد في المرأة كثيرا لا بسم الله وقتا هل الاستغفار مستحب لك التهليل والتكبير؟ نعم مستحب أيضا. صحة حديث أتعب ستين كاتبا لا صح حلف وكذب ولكن لا يضر هذا احد عليك ان تستغفر الله وتعمل عملا صالحا ان الحسنات تذوب السيئات واختار بس في البلاد كثير قبل الحرم اختيار الله الفتح والمفروض يكسر والغلطه زور كل ما فيه فتنه اما التحريم الا نستطيع المحرم الا ان الذي فيه فتنه فلا يحب الفساد حتى لو أنا الزوج في البحث في الطفل فأنا الأذن خلاص نسى الناس الأمانة ماذا تكون صفة النحر النحر أبنى من كل بلد نعم يكون بلد لا يكون نحر على التأبيد من تضعضع لغني يغناه الباب كل ثابين لا سهل هل يجب استئذان الزوج بسأل عشر؟ نعم. هل الزوج أن يمنع زوجته؟ نعم نحو ذلك. أن تبارك لأبيك المعروضات له أقوى منه. حكم زوج الله بلا الإطهار مع أنه يضحي. وش يطلب يضحي الزوج الله؟ كلام الهاتف كلام الخاطب مع المخطوبة في الهاتف كلام الخاطب مع المخطوبة في الهاتف على قدر الحاجة في البريد يا ابن المعروف اعتاد من يعالج بالخدمة وهي الناس أن يعالج بالقراءة مع فريق يعني قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعظون برجال من الجن فزادوهم رعقا لا يمانع ان تذبح المراه ليس عندنا دليلا على ان المراه تمنع من الذبح هل يجوز أن يتزوج رجل بغير علم زوجته؟ لا تتزوج بغير علم زوجتك يا شيخ خالد، لا تغش يا شيخ خالد. أنا أعرف أنك تسأل عن غيرك وأنا أنت لست يا غشاش. من رد على أقارب النصارى بالتثليث قال الله تعالى: استغفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. البيت أمين العمل البيت هو حرام. زيارة مسجد آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تزورها؟ حتى نتيجة الحفظ. حسن الجنس. لا تعظم الإعلام تعظيما كبيرا يا حسني. أمام شعارات قويات من الله المسلمين يا حسني. حجم كلمة الشيخ يا مولانا، يا مولانا مولى هذه لم تكن مستعملة في الصدر الأول إلا أن تنأشر استعمالها على العبد الواثق أو السيد الواثق. نقول سلم مولى أبي حبيب يا زيد مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا المولى أبي بكر. هل صحيح أن الجن لا يصل أحد الصحابة في دار عمر؟ قال بذلك بسبب الإنسان عند المعطي أو غيره. خاصة الذي اختطفته الجن وبقي عندهم أربع سنوات إلى أن جاء جن آخر وغزتهم. فالجن يمكن تخطف إنسانا. إذا كانت الجن قال سليمان قد أتيك من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني هنا قوم يمين. وقال أبو ذر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر عنا، ذهب متأخرا عنا، فبتنا بالشهر ليلة النقل استطير أتين ستيجي عن طيارات الجن. شخص لا يريد الزواج فليأثر لا تنقبات إنه قال فسنهم المرسلين. قال فسنهم قال الله تعالى فسنهم يقول من قبلك وجعلنا لهم أزواج نبيلية. وخالف هدي النبي النبي ناد يا معشر الشباب فيقابلكم لا تفل أتزوج من المستطع بأي بالصنف فما درجة إلا إذا كان بغير رغبة من الرجال هذا مريض اختلف أمره. حلف عدة أيام على شيء واحد في مجالس متفرق ثم حلف في بيتف شيء واحد كفارة واحد أصدق الجار والمتوفى مرة واحدة مثل ابن أمين أبينا وتقريبا كل سنة سنة الجارية عن أجوها ماشي يعني طويل. فإذا كنت كنيسة وقال لا مسلم كنيسة صدق مقطوعا شنيعا. تفسير قوله تعالى عما يتسألون عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. دخل جمعية ويقول دخلت جمعية وطلبت الثالثة. هل يحسب الحول من وقت القرض؟ دخلت جمعية وطلبت الثالثة. هل يحسب الحول من وقت القرض؟ أن يوقف أن لا يولد الحول يحسب من قبل أن دفعت أقساط بلغة الأقساط النصران البأس بسنة من بعد بلغة الأقساط النصران. قرأت المحفوظ الصلاة بنية التثبيت هل يدخل في شيء المئة؟ لا إن شاء الله ما يدخل. هل يقول عم نطع الشيبس والموضة؟ يجوز. دخلت على جماعة بالتشهد لم أعرف التشهد فقال إيه فأقول إلى أن يقول حكم شرائية من بيت القاهرة التقسيط بنفس كلامه. ما أعرفش من أول مرة أسمع عند بيت القاهرة وجاء بيت ما سمعت إلا قدام ناس يقول يا بارك الله فيك. لو سمعت حديثنا عن طاعة الزير حديث طويل قال المسيح خير ما تقتل إذا أمر تصل وإذا نظر لا تخلف في نفسها أمل بما يكره. هل علي بن يقضي من رأسه لا ذاكر خاصة برجال لأن من هو عمل أن يريد أن يضحي العمل في مصر بعد عمل أن لا ندري مسألة حقيقة للأسهم الأسهم في شركات حلالا في شركات محرمة. حديث لا تصلى عليه الصلاة البكرة يا سهل وقت تحفظ القرآن مع معلمة يا صديقك ويا الشيطان وكما تحفظين لكي لا تهدين المعلمة لا تلتفت لهذه الوسائس والهوادث. الجميع بلغت النساب لم يغلبوا في الوفاه الجميع يكون بلغ النساب. سنه طويله بتعزل حتى ان الجن يتلبس يتلبس بالانس. قال تعالى الذين يقولون ربنا ليقومون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من النفس. وعرف في الحديث ان النبي قال اخذ بعدو الله من عبد الله اخذ بعدو الله من رسول الله. الزوج رب امرأته بشرطة غير شقتها في بيت العيلة وغير مركزها مع أولادها غير شقتها تجاوز غيرها سبب وطير بأسه. انت تقول يا عبد الناصر حيث قراءة القرآن والمصحف بغير وضوء أخطر القول بالجواز. إن قوله تعالى يا مسؤول المطهرون هو في الكتاب المقبول الذي عند الله والمطهرون الملائكة. أما قوله عليه السلام لا مس القرى إلا طاهر فهذا ضعيف الإسناد. كيف نسمع بالعناية عن زيد حمار وعن فرس وامتلاك النبي لبغدة تمتثل النهي ما كانت في مبارة الخير والبغارة والحمد والطبيعة وزوة المحبة كما لا تعلمون. أي على الحصان من جعل الأتنبس بأن بصبيت مبلغ يبلغ النساب من أربع سنوات وأن يأتي في إجياء وأن تجد عليه الزكاة ما تجد عليه الزكاة بعد التوصيف إلا إلى إجياء الزكاة من ثلاث سنوات. حكم الهنا لابن الفقير هو الغني فالجبات موسى بما تزيد واتق الله ما استطعت. فاتي المرة بأرض بأذينا أكلمنا بالاستئجار. الحديث الذي فيه أنه إذا مر أخذ من الثاني يقول يا صاحب المستان يا صاحب المستان يا صاحب المستان ثلاثا فإن أجاب إلا أكل منازع في صحته. وأرجع أعرضه بعض العلماء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه فما عرضوه أيضا بقول ما يحل لنا لمن مسلم إلا بطولة من نفسه. هل يجوز لابن المساهم بمبلغ من المال الوالد يشتري اقتصاد الفلوس؟ هل يجوز اعطاء النصارى من الاداء؟ هو يجوز ما عندنا يمنع حكم دفع الاداء بجد دفع لا باس لكن يمنع بجد دفع في الارض الجميل تعرف تقرب على الرب من الله عشان ما تدخل من اهل الاختصاص الثانيين ما تعلمون بالتاخر امك يا دحمي براسي صحة حديث امك ثم امك ثم امك ثم هذا صحيح. هل يجوز افضل مثلا جميع مليئة تتجمع الاشتراكات يستغنى بالوقت في مصالح شخصية بحين قرض من عليه الدار اذا كان يضمن ان يسدد الاموال اذا فقدت فلا باس. ليس عندنا دليل يوضح حد الصدقات الجارية. يقول نصيحة الأمير إلا في غلام أحد الأشياء الفطرة قد قدمنا حلقة نصاع قريبا جدا على هذا المكان في طب أحكام هذه الأمر الناس عليك بشحنة السماعة التي ذكرك بطاعة الله سبحانه فرسل صلة من الشرطة ثم تسجد بعدين جائز نعم جائز. وفي نتاب قرأت قرآن الميت أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال لا فعلناه ولو كان يصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان إبراهيم كلمة نسوة صحيحة مهمة منها النسوة كلمة إلا ليس في زهن النسوة للمتكبرين أطلق عن مثل أن يصارش كل كلمة نسوة هل يجب الدفن عند طلوع الشمس من الوقت التي وردت فيها الكراهية في ذلك؟ هل يجوز وضع اليد على الصدر عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة ما ورد شيء من هذا عن الواسع هل يجوز أخواني؟ هل يجوز تزوج أم الأضحية بعد العيد؟ نعم يجوز تزوجها بعد العيد لكن تكون الأضحية ذبحة بعد الصلاة أما جواز ادخار الأضاحي فلا بأس وقد كان النبي عليه السلام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أمام لا تلوني فيما تملك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك يعني قلبي معه في الإسناد هل يجب توزيع لحم الأضحية بعد العيد؟ نعم بعد الصلاة لكن انتبه ان النبي عليه السلام كان اولا له عن الدقار بحيث الاضاحي فوق ثلاث نعم لكن محمد قال بعد ثلاث وبعد ذلك رخص فيه فنصف النهي الاول نعم ما مانع ان تقول الله لك عن نسوء الجنة أي أفضل الصلاة الفجر عند الأذان الأول أو الثاني أو صلاة الفجر إذا دخل وقتها ما آخر وقت لحق الشعر ما آخر وقت لحق الشعر شعر ماذا؟ مش فيه السؤال أيوه نية العصر إلى بعد صلاة الليل هل يجوز التفرقة في حب الأبناء؟ هل أنت تملك الحب والبغض؟ الحب والبغض محبة القلب. ألقيت عليك محبة مني ولقيت على عيني. أقلت أخي مبلغ من المال يبلغ المسجد الشهادة إلى المأثر المؤذي من هذا المال. هل عليه زكاة؟ إذا كان يرضي سجاده زكيه. ما يرضي سجاده لا تزكيه إلا إذا استلمته. أخذ زكاة سنة. هل تدريس من رواد الحديث سبعة قول النبي عليه السلام من تجب عليه متعمدا من بعض انواعه يا شيخ محمد قال كيف ستدرك؟ هل يجب اعطاء الكفاره لشخص واحد؟ لا ان الله قال كفاره اطعام عشرة مساكين فاخذ العلماء من قول في اطعام ان المال لا يجزئ ومن قول عشرة مساكين ان اطعام المسكين واحد العشرة جبات لا يجزئ حكم أخذ هذا الشارع على إهانة الناس لا بأس أن تأخذ راتب الشارع على إهانة الناس للتفرق ما يجبك الشاب نحو الإسلام تعلم جنك واستعد في نفسه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حكم أو في بيان مراحل الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سمع الجهاد بعد ذلك هل يضحي أن الدين الغني إذا أمكن أن يقتل أحد؟ إذا أراد أخي يقتل في بيت الوراث ورأس من الوراث على الإخوات زاد منهم وإن كان ما عنده من يشتري يقيم الإيجار هل قلت إلى ذاك الحلق الشهر جاء في الليلة الأولى من الليالي؟ لا بداية هلال الحجة دخل اللهم صل علينا بجنة الإيمان والصلاة والإسلام والتصديق لما تسمي وتربها ربا. أعطي زكاة المال لا أعطي زكاة المال لا في جوز لك على سبيل الجنة في ابن الخاص. كما سمي زوجي رحمه الله. يا إله إله إذا كان فقيرا تعطيه لفقر وليس للجمع. ذلك أفضل ما قدم. أعوذ في مرات في الجد والجدة. مسؤول في حال الياء في حال الياء الأب مولود. هل يجوز ما يجوز لك زائد الثراء تأخذ من عهدتك بوزن مثلا؟ أما ذلك أنا ودي ما خسرت له. حديث يا فاطمة امشي فشجرة هاتك لا يصح. هل تقل من محتمد وزارة أهلها النبي تندم في مدينة أخرى أخطأ عائشة رضي الله عنها قلب الجواب بعد ما كان الاختلاف في هذه المسألة ولا اضطرنا على المنع لكن عائشة تفتي في الجواز. وحديث الفتن في ولادك حتى انه يتكاد اذن وناسه. ما فاطمه وزوجت وابنت يمين فزوجة وابنت يمين فليقسم لها انما يتصرف بها وتباع وتسترها. ما كانت سيدة ماريا اولا ام ولد كانت في امل فلما ولدت ابراهيم عليه السلام اصبحت ام ولد. من حضر البقرة على أمناتها سيئكو وأنا من أمنا سيئة سيئكو حلو السلام دخل علي على مؤمن علي مؤمن وأنا أصلي إلى سيئة نوسع الأزهر نسيت زهرتها ونسيت أثرتها صحته هل الشخص يوكل أباء وقال لي أنا نسيت ابن أباء سبذلك حكما يرفض الزواج مطلقا هذه المنزل من يفعل ذلك تعبدا لم يفعل ذلك انشغالا لم يفعل ذلك العدم استطاعته على الزواج او ما الذي يحمله على ذلك. لكن مثلا انت تقول انا اصلي في المسجد اذا كانت رائحه تنتظر تخرج وتشير على الناس تاثيرات فلا تذهب المسجد. التسويق السلفي محرم لا تنوم شركة نصب واحتيال يأتمون في صديق مع سيارته أخذ الله معه ولا تتأسى وضعه من ثلاث سنوات من حكم زكاته مع العلم أن أخذت الزكاة أول سنة فلم ترى المال ولم يسدده فلا يسمع به كيف تزكي عنه إلا هي تزكي عن زكاة سنة واحدة. التسويق له أشتم فيه لأن لأنك البيت كله كان هناك خنزيرا ميتا شخص موتا خنزيرا ميتا جمع بين ضلالتين ضلالة أكل خنزير وضلالة أكل ميتا. لذلك التسويق الشبكي نصب والبيتكوين نصب أيضا إلا حرام وتمين. تعرف مسألة خلافية يا مهدي ولا مهدي حضرة تسمية البنت خلود لا بأس مطلقة عند ابن وابو يصرف عليه لكن مصروف كم جدا عند بعض المال لا بأتي هذا يعني زكاة المال يقول لما أن تعطي ابنها زكاة المال إذا كان أبيه فقيرا. هل سأل أنكم قدمتم لكتاب كيف تقول محطتهم في اسمها؟ قدمتم لكتاب لكن لم يكن اسمه هكذا لم يكن اسمه هكذا في المصطلح الحديث كان كتاب في المصطلح أبحاث المصطلح فنظرت فيها وقدمت لهم هذه أبحاث المصطلح الحديث لكن نقلت عليه هذه التسمية لأن هذه التجارة كانت العلم العمل بغير علم فهو أراد التقليد فقط لكن نسأل الله أن يفك أسره فهو أسيرا الآن نسأل الله أن يفك أسره أبو رأس الكلمة. ما هو حكم إزالة إزالة شعر الوجه ولكن هم يتقدمونه لإزالة شعر الحاجة تبعيه دعوا جهاد أثنان جائز لكن استعماله الخاطر هم الذين سيعتدون عليه. هل دور الصلاة يتفضل في الدعاء؟ لا دور الصلاة باستحباب الدعاء. قال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب إذا فرغت من صلاتك فاستغفر لدعائك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مؤكد وتعلم بمرتبة الصلاة أن تقوم رب عني عن ذكر تحب نبيتك. قد قال تعالى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كنا لنا لازم دور تسأل الله في الدنيا الأولى العلم الكفاية من سابق الكفاية. ولقد أستطيع سيدنا الله والمعنى لكم في الفردوس ما علينا بعلمه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله الرفيقة. سيدنا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الهلال هلال خير وبركة وعيد علينا وعليكم على الإسلام والمسلمين وإخوتنا الأخوات. فيصل نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد قال تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله عنه صباحا وقال من يسلم ارتكابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.